الآن نبدأ بالدرس في قراءة شرح اللالكائي مجلد الثاني أي الجزء الثالث، وصلنا إلى صفحة 387. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه في السماء. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فدلت هذه الآيات على أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه. وروى ذلك من الصحابة عن عمر وروي ذلك عن الصحابة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل ابن حيان. وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. وروي ذلك عن الصحابة بمعنى أن الصحابة فسروا الآية والنصوص المتعلقة بالاستواء والفوقية والعلو بهذا التفسير، بأن المقصود به علو الله تعالى بذاته، وفسروا المعية بمعية العلم، أن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته وتدبيره سبحانه. هذا التفسير روي عن هؤلاء الصحابة وعن غيرهم، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فإن تفسير النصوص المتعلقة بالعلو والفوقية والعلو والاستواء وكذلك المتعلقة بالمعية متفق عليه عند السلف على هذا الوجه، وهو أن نصوص العلو والفوقية تعني علو الله تعالى واستواءه على عرشه بذاته سبحانه على ما يليق بجلاله، ونصوص المعية تعني أن الله مع خلقه بإحاطته وعلمه وتدبيره للخلق، وكل معاني المعية المعنوية والعلمية ومعية التدبير المتعلقة بالله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله. فالمعية الذاتية غير واردة، ولم يفسر أحد من السلف نصوص الشرع بها، وإن كان أحيانا قد تفهم أو يفهم بعض يعني ما عبر به السلف المعية الذاتية، لكنه مصروف بجزمهم بصرف الحلول والاتحاد ووحدة الوجود عن الله سبحانه وتعالى في خلقه، لأن هذا منفي بنصوص الكتاب والسنة وبالعقل والفطرة. نعم. أخبرنا علي بن عيسى، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال: حدثنا مقدام بن داود قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: وحدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال: حدثنا يحيى بن بكير، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثنا زياد بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي، وأخبرنا القاسم بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال: حدثنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: حدثنا الليث بن سعد عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ. أخرجه أبو داود. وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن يعني بن عبد الله الدشتكي قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس قال وأنبأنا أبو زرعة وعبد الملك بن أبي عبد الرحمن وكثير بن شهاب قالوا حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما اسم هذه؟ قالوا هذه السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا والله ما ندري. قال بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة والسماء التي فوقها كذلك. وقال ابن سابق في حديثه والسماء الثالثة فوقها كذلك حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى سماء ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن من العرش ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء والله تعالى فوق ذلك. وأخبرنا هذا الحديث كما ترون شك فيه كثير من أهل العلم وفي إسناده أيضا مقال ويظهر الله أعلم أن في الحديث سمات الوضع من خلال ألفاظه ومن خلال تردد الأخبار فيه وقد يرد التردد من قبل الرواة لأن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتردد مثل التخيير بين 1 أو 2 أو 73 سنة هذا لا يكون في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيبات لأنه لا يخبر إلا عن الله وغير ذلك من معاني أو سمات الوضع في الحديث لكن مع ذلك قد يرد احتمال صحته وإذا ورد فإنما ورد فيه من الإشارة إلى الأوعال ليس فيه ما يتناقض مع إثبات صفات الكمال لله تعالى لأن هذا متعلق بمخلوقات الله ليس متعلق بصفاته سبحانه اللهم إلا الإشارة إلى العلو أي ما أشير فيه الحديث إلى استواء الله على العرش وهذا لا علاقة له بمسألة ما أشير إلى ضخامة خلق الأوعال ونحو ذلك فهذه أمور تتعلق بالمخلوقات فلو ثبتت بسند صحيح لوجب التسليم بها فلا نقر كثير من أهل الكلام الذين يردون الأحاديث لمجرد ظواهر ألفاظها أو لمجرد ذكر مثل هذه الأخبار إنما قد يرد الحديث لضعف إسناده أو لأسباب أخرى تقترن به يستشهد بها على وضعه أو ضعفه أما مجرد ذكر هذه المخلوقات فليس مبررا لرد الحديث كما فعل كثير من المتكلمين فكان بعضهم أيضا يعرض عن الإسناد مع أن له في الإسناد مجال للطعن لكنه يعرض عن الإسناد ويتكلم عن مسألة الأوعال وأن لا تليق شرعا إلى آخره مع أنها متعلقة بخلق الله تعالى وخلق الله لا حجر عليه فيه سبحانه. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثني جابر بن كردي قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمذاني عن سماك

حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه. هذه النصوص كلها تدور على إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وما يستلزم ذلك من إثبات العلو والفوقية كذلك. ومنشأ تقرير هذه المسائل، مع أنها بداهة بالضرورة تواردت فيها النصوص القطعية في كتاب الله تعالى، فقد ورد الاستواء على العرش في 7 آيات، وأكثر من ذلك بما يدل عليه أيضا ظواهر آيات أخرى، وفي السنة بما لا يحصى من النصوص، وأجمع عليه السلف وتواتر بالفطرة والضرورة. أقول مع ذلك اضطر السلف إلى تقرير هذه البدهيات، لأن أهل الأهواء أول الاستواء ومنهم من أنكره، وما ذلك إلا لخضوعهم لأوهام عقولهم، وما ذلك أيضا إلا لسماعهم لوساوس الأمم والملل والنحل القديمة التي ورثها طوائف من الموتورين ومن ضعفاء الفقه في الدين ومن الجهلة من سبايا الأمم ومن غيرهم ممن يسمع للفلاسفة وأهل الكتاب وأصحاب الديانات الباطلة. فحينما نشأت هذه المقولة وهي إنكار الاستواء لله تعالى وإنكار العلو والفوقية، اضطر السلف لتقرير البدهيات. وعلى أي حال، فإن هذه النصوص صريحة في تقرير الاستواء، فقد أورد المؤلف في الآية الأولى ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق، وأنه تعالى العلي على ما يليق بجلاله، والعلو كمال مطلق ليس فيه ما يشعر بالنقص، العلو الذاتي والعلو المعنوي كله كمال مطلق ليس فيه ما يشعر بالنقص، لكن أهل الأهواء عبث بهم الشيطان ولبس عليهم، فظنوا أن العلو الذاتي يناقض الكمال وأنه يعني التشبيه، وما ذلك إلا وهم، فبنوا على أوهامهم عقائد، فاضطر السلف. فقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، دليل صريح لا يقبل النقاش والتأويل لا في اللغة ولا في العقل ولا في الفطرة، على أن الصعود يكون إلى العلو، والعلو هو العلو الحسي والمعنوي، ولو كان المقصود به العلو المعنوي فقط لما عبر بيصعد وبيرفعه كذلك، لأن العلو المعنوي لا يحتاج إلى تقرير مكان، العلو المعنوي فقط لا يحتاج إلى تقرير مكان، فالعلو الذاتي هو الذي يحتاج إلى مكان. ولا يعني أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى المكان، لكن العلو على ما يليق بجلاله علو ذاتي، والله سبحانه وتعالى جزما بنصوص الكتاب والفطرة والعقل السليم وكذلك السنة، الله سبحانه وتعالى جزما فوق عباده، وأنه العلي ومستوى على عرشه على ما يليق بجلاله دون نقاش في كيفيات هذه الأمور، فمن ناقش هلك، ومن تمادى مع خيالاته أو مع أوهام المتوهمين أيضا هلك. فعلى الإنسان أن يسلم بما تسلم به الفطرة إذا لم يفقه النصوص، وإلا في النصوص صريح، وكل النصوص التي وردت تدور حول هذه المعاني، لكن لعلنا نقف عند بعض الجزئيات التي فيها مزيد فائدة. فأولا، إشارة الشارح إلى كلام الصحابة والسلف ومن التابعين وغيرهم لا تعني أن هؤلاء الذين ذكروا فقط هم الذين قرروا الاستواء والعلو والمعية بهذا المفهوم، إنما هذه نماذج فقط، وإلا فهو إجماع، أي القول باستواء الله تعالى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن الله تعالى فوق عباده، وأنه سبحانه وتعالى العلي، هذا أمر مجمع عليه ليس محل نقاش، ولم يجادل فيه إلا أهل الأهواء الذين لا يعتد بخلافهم. وبعض النصوص التي وردت وإن كان فيها شيء من الضعف إلا أن فيها قرائن، وبعضها يقرر مذهب السلف، فلو فرضنا أنها ليست حديثة صحيحة فإنما هي أقوال صائبة. مما يستدعي الوقوف قليلا الإشارة إلى قصة الجارية العجماء السوداء التي لا تفهم شيئا، وهذا إشارة إلى أنها أعجمية لا تفقه نصوص اللغة العربية فتفقه نصوص القرآن، ولا أيضا تفقه ما يقوله الناس فيقال إنها تلقت بالتقليد. فهي أكبر دليل عقلي صارخ قوي على أهل الأهواء. ولعله من العجب أن تكون هذه الجارية الساذجة المسكينة المفطورة على الإيمان أن تكون عند المتكلمين من الحشوية. هي على مبدأ المتكلمين المسكينة حشوية، لأنهم يقولون من أشار إلى السماء بيده إلى الله فهو حشوي مشبه. فما ذنب هذه المسكينة التي تكلمت بفطرتها التي فطرها الله عليه؟ على أي حال أقول أن هذا دليل عقلي صارخ، لأن هذه العجماء حينما قيل لها أين الله ما استشكلت، أشرت إلى السماء. وما هذه الإشارة إلا من نداء الفطرة. لا تفقه كتاب الله ولا تفقه النصوص ولا تفهم شيء مما يقوله الناس، لكنما حينما عرفت أن السؤال عن الله اهتدت بفطرتها التي فطرها الله عليها فأشارت إلى السماء مجرد إشارة، ما نطقت ولا تملك أن تنطق، ولو نطقت ربما لا يفهم كلامها. وهذه الفطرة موجودة في جميع الناس، لكن بعض الناس يغطيها بأوهامه ووساوسه أو بالتقليد الأعمى أو بالتلقي عن مصادر غير الكتاب والسنة. أولها، أول ما يغطي الفطرة الوساوس والأوهام إذا استقرت في قلب الإنسان، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك التقليد، تقليد الأكابر من رؤوس البدع الذين ينكرون صفات الله. ثم بعد ذلك ما هو معروف من الأسباب الكثيرة التي حجبت الناس عن الفطرة، من ضعف العقول ومن التعويل على أقوال الآخرين ومن غير ذلك مما هو من أسباب ضلال الفرق، الله أعلم. لكن من المؤكد أنها تعرف اسم الجلالة من خلال كلام الناس فيه وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فكثير من الذين فيهم عجمة أو الذين فيهم صمم أو ما يشبه الصمم يتعلمون كثيرا من تخاطبات الناس بالإشارات، فهذا النوع من البشر يفهم التخاطب بالإشارة. فهي فهمت أن السؤال هو عن الله، بأي أمر فهمت الله أعلم، لكنها فهمت فأجابت. وهذا أمر موجود في كثير من تصرفات الناس، ليس فقط في مثل هذه الأمور الفصيحة أو التي تفصح عما في القلب، بل حتى في الأمور اللاشعورية. فالإنسان عندما يلجأ تضطره الضرورة، سواء كان عربيا أو عجميا، عندما تضطره الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى يرفع يديه إلى السماء، أحيانا دون أن يتعمد معنى الرفع ويتفلسف فيه. بل وحتى الحيوان إذا أصابه ضر شخص ببصره إلى السماء، حيوان إذا أصابه ضر يشخص ببصره إلى السماء. فالمسألة فطرية. ولذلك أبو المعالي الجويني عدل عن علم الكلام كله وسلم بعقيدة العجائز بسبب سؤال فطري جاءه من أحد العلماء حينما قال له، كان أبو المعالي الجويني يقرر مسألة إنكار الاستواء، أي تأويل الاستواء والفوقية والعلو، يقررها على المنبر في بيت الله الحرام في درسه. فجاءه بسؤال فطري فقال له دعنا من هذا، يعني دعنا مما تقول في مسألة، لكن ماذا تقول في الضرورة التي يجدها الإنسان في دعائه إلى الله، وهي ضرورة توجه قلبه وجوارحه إلى السماء. فبهت فتأمل قليلا فضرب رأسه على بيده على رأسه وقال حيرني الهمداني، بمعنى أنه أوقعني في إشكال لم أخرج منه. وهذا سؤال الفطرة. فانتهى من مسألة التأويل كله. وقلت لكم سابقا أن باب التأويل ومفتاح التأويل عند الفرق هو تأويل الاستواء والفوقية والعلو، ثم الكلام في مسألة كلام الله تعالى، هذا هو مبدأ التأويل. وما جرأ المتكلمون على صفات الله تعالى الفعلية والذاتية وغيرها في السنة إلا بعدما أولوا آيات القرآن المتعلقة بصفات الله، خاصة بما يتعلق بالاستواء، فهو باب التأويل. وأول أيضا ما تكلم به المتكلمون في صفات الله تعالى هو الاستواء، فأول من تكلم به غيلان الدمشقي، ثم جاء بعد الجعد، ثم الجهم، بعد ذلك انفتح باب التأويل على مصراعيه. وإلى الآن أي متكلم يقتنع أو يأخذ برأي السلف وبالحق في مسألة الاستواء فلا بد أن يعدل عن جميع التأويلات، اللهم إلا بعض التأويلات المتعلقة بأفعال الله تعالى في الحديث التي لا تخضع لقانون التأويل، لقانون التأويل العام الذي جاء به الجويني والرازي. فقد يوجد من بعض العلماء من يؤول تأويلا خفيفا فيه نوع تأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا يشمل جميع الصفات، يشمل بعض أفعال الله تعالى، فهذا قد لا يدخل في قواعد التأويل التي تنبني على تأويل الاستواء. نعم، الأخ يفيد أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ألقى محاضرة طبعا وغيره، هذا شيء معروف، يعني في معهد الصم والبكم، وكانت عن العقيدة وتترجم لهم بالإشارة، فكانت استجابتهم وتأثرهم ظاهر على ملامحهم وعلى سلوكهم بالإشارة، محاضرة في العقيدة بالإشارة. لكن لو جاء متكلم، وأنا أتحدى أهل الكلام أن يستطيعوا أن يصرفوا الصم والبكم عن فطرتهم، لو جاء أحد من أهل الكلام للبس عليهم ولا ما استطاعوا ولا ما تأثروا التأثر الذي يكون في مثل عرض العقيدة السليمة عليهم، لأنهم ليس عندهم إدراك لمسالك التأويل، عندهم حديث الفطرة، وحديث الفطرة لا يمكن إلا بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبما تقرر على ضوء ذلك عند أهل الفقه في الدين، أئمة الدين وأئمة الهدى.